دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 45، تفسير سورة آل عمران من الآية 166 إلى الآية 186، لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الماجد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. ثم قال: ما أصابكم يوم تلقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. صحيح أن هذا الذي أصابكم بسبب فشلكم وتنازعكم واختلافكم على النبي صلى الله عليه وسلم وعصيانكم لأمره، لكن هو مع هذا بإذن الله، يعني بعلمه ومشيئته وقضائه وإرادته، وليعلم المؤمنين. الآن سيذكر حكمة هذا الأذى الذي أصاب المسلمين والهزيمة. قال: إلا بإذن الله وليعلم المؤمنين. ليعلم المؤمنين حقيقة، الصادقين الموقنين. يعلم بمعنى ليظهر المؤمنون حقيقة. فالمقصود بالعلم هنا العلم الذي العلم الظهور الذي يتعلق به الجزاء على الأعمال. فالله عز وجل قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، لكنهم لا يجازيهم ولا يحاسبهم على علمه السابق حتى يعملوا، فيظهر علمه عز وجل وعليه يجري الحساب. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وهذه هي الفائدة الأخرى، ليعلم ويظهر المنافقون حقيقة الذين ادعوا الإيمان وتلبسوا به وهم منه براء. وقيل لهم هؤلاء المنافقون الذين أراد الله عز وجل أن يظهرهم، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. يعني هؤلاء المنافقون هم الذين قال لهم الناس: تعالوا قاتلوا مع رسول الله أو ادفعوا عن أنفسكم حمية. دعكم لا تقاتلون بسبب الرغبة في نصرة الحق وشهادة في سبيل الله، على الأقل قاتلوا حمية عن بني قومكم. وهذا معنى الدفع على القول الصحيح من كلام أهل العلم، أو ادفعوا. بعض أهل العلم قال المقصود بالدفع هنا التكثير، يعني إن لم تقاتلوا ادفعوا بتكثير سوادكم، سواد المسلمين، فيندفع بذلك المشركون. ولكن الدفع حقيقة يشير إلى معنى المدافعة، وهذا أقرب ما يحمل عليه أن المقصود به إما أن تقاتلوا لقصد الجهاد في سبيل الله أو تقاتلوا حمية. وقد وقع من بعض أهل من بعض المشركين أن قاتل حمية، فمن المؤمنين من الأنصار من هم قرابات لهؤلاء، والرجل يقاتل قرابة لبني قومه، فهم لم يقاتلوا لا من أجل الإسلام ولا من أجل قومهم. أو يدفعوا، فماذا كان جوابهم؟ قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اختلف المفسرون في هذه الآية، فمنهم من قال: لو نعلم قتالا، لو نعلم أنه سيحصل قتال لاتبعناكم على ذلك وقاتلنا معكم، لكننا نعلم أنه لن يحصل قتال. وهذا قال به كثير من المفسرين حقيقة، هذا القول قد قال به كثير من المفسرين. ولكنك إذا نظرت إلى واقع سياق الآيات وواقع السيرة تجد أن هذا القول لا يجد ما يساعد عليه. لما؟ لأن المنافقين متى انسحبوا؟ بعد أن خرجوا ورأوا صف المشركين ورأوا أن القتال يقع فانخذلوا وانسحبوا. فمعنى أنه لو نعلم أنه سيقع قتال لاتبعناكم لا يستقيم مع هذا. وإذا ما المعنى الآخر؟ في قول آخر وإن لم يكن قولا مشهورا إلا أنه لعله أن يكون هو الأقرب، قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقولون: لو نعلم أن هذا الذي تخرجون إليه قتال حقيقي يقاتل على مثله الناس لاتبعناكم، لكنكم أنتم لم تذهبوا إلى قتال، أنتم ذهبتم أشبه ما يكون إلى الانتحار والتهلكة وإلقاء أنفسكم في الهلكة. وهذه حال ليست حال القتال، هذه حال إيش؟ انتحار. ولأجل ذلك لا نتبعكم على هذا الأمر، ولأجل ذلك ننسحب. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ، يعني هم للكفر في حال قولهم هذه المقولة وفعلهم هذا الفعل وقتئذ أقرب للكفر بسبب هذا القول، وهم أقرب إليه وإلى ما يدل على الكفر من قربهم إلى الإيمان وما يدل على الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فنص على الأفواه مع أن القول لا يكون إلا من الفم، لكن لماذا ينص عليه أنه قول بالفم؟ لينفي مواطأة القلب عليه. قال بأفواههم وأكد ذلك فقال ما ليس في قلوبهم، يعني لن تنطوي عليه قلوبهم حقيقة. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، بالذي أسروه وكتموه عن الصحابة في صدورهم، وسيعاقبهم الله عليه. قال عز وجل بعد ذلك: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني المقصود به هنا الذين تخلفوا عن القتال وقعدوا عنه. لما قعدوا وتخلفوا قالوا لإخوانهم على سبيل التندم والندم والحسرة على ما أصابهم: لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا في عدم الخروج والقتال لما أصابهم القتل. فجاء الرد عليهم سريعا من الله عز وجل: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. إذا كنتم فعلا ترون أن القعود يمنع من القتل ويمنع من الموت فادرأوه، ادفعوا هذا الموت عن أنفسكم إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل ردا عليهم فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه: لا تظنن أيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين قتلوا في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته لا تحسبهم أموات كسائر الناس، بل الحقيقة أنهم أحياء، وهم أحياء حياة خاصة بالمجاهدين الذين استشهدوا في سبيل الله، لهم حياة خاصة يختلفون فيها عن حياة باقي الأموات. بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا مما يدل على حياتهم حياة خاصة ليست كسائر حياة الموتى، ولذلك قال عند ربهم ويرزقون أيضا، وهذه من صفات الأحياء، لكن حياة خاصة بهم. من مظاهر حياتهم أنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهم فرحين بالفضل الذي أعطاهم الله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يستبشرون بإخوانهم الذين لم يقتلوا من المجاهدين في سبيل الله، أنهم إن قتلوا في سبيل الله سيلقون من الأجر والفضل والكرامة مثل ما لقوهم عند الله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمرهم، ولا يحزنون على ما تركوا من دنياهم، وتركوا من الدنيا أشياء كثيرة، تركوا مالهم، تركوا أولادهم، فهم لا يحزنون عليهم، لأن الله عز وجل يحفظهم لهم، فأورثهم الأمن في المستقبل والأمن في الماضي، وهذه غاية الأمن التي لا تكون إلا لمن جاهد في سبيل الله عز وجل. ثم قال عز وجل بعد ذلك: وكل هذا في فضل الموت في سبيل الله. والحديث عن الموت في سبيل الله هنا مناسب لما حصل في معركة أحد، لأن في معركة أحد حصل فيه كثير من القتل، فناسب ذكر الشهادة في سبيل الله وفضلها وأجر أهلها. ومن ذلك قوله: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. يستبشرون يعني يفرحون مع هذا الثواب، يستبشرون يعني يفرحون مع هذا بالنعمة العظيمة من الله عز وجل والفضل الكبير منه، فهو ثواب كبير من الله وهو النعمة، وفضل وهو الزيادة على أجور أعمالهم. ولذلك قال: وفضل. النعمة هي الأجر الذي يوفونه بدخول الجنة، والفضل هو الزيادة، وأعظم الزيادة هو النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينعم عليه بهذا الفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهم واثقون أن الله عز وجل سيحفظ لهم ثواب أعمالهم وأجر جهادهم، لأنه عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين. ثم قال عز وجل أجر المؤمنين، هؤلاء من هم المؤمنون؟ يعني يجوز أن يقول الذين استجابوا، فيكون الذين استجابوا تفسير للمؤمنين، ويجوز أن يكون استئنافا لبيان حالة خاصة من أحوال المؤمنين الصادقين. فقال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآية الكريمة تشير إلى شيء وقع بعد معركة أحد، فإن المشركين بعدما كروا على المسلمين على المؤمنين وقتلوا منهم من قتلوا وتفرق الصفان وابتعد المشركون، ووقعت لهؤلاء حالة من التفكر وللمؤمنين حالة من التفكر. أما المشركون فإنهم لما بعدوا قالوا كيف بعد أن انتصرتم؟ هم فرحوا بهذا النصر لأنهم ما كانوا يتوقعون أن ينصروا بعد الهزيمة الذريعة في بداية الأمر، فهم أرادوا الذهاب حتى يرجعوا إلى قومهم بأنهم قد انتصروا. فلما ابتعدوا قليلا قالوا كيف وقد يعني تسلطتم عليهم تدعونهم دون أن تستأصلوهم فتقتلوهم وتستأصلوا شأفتهم، فهموا بجمعه مرة أخرى والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والكر عليه في المدينة. والصحابة لما حصل ذلك وعاد إليهم رشدهم وثقتهم بالله عز وجل سمعوا بأن المشركين قد هموا بالرجوع، فتواعدوا في حمراء الأسد موقع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعني إلا رجل شهد أحد فقط، ويقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء دون غيرهم من المؤمنين، لا يريد إلا أن يخرج إلا من شهد أحد. وهذا لأمور سبحان الله، أولا مزيد تمحيص للمؤمنين مع أن فيهم الجراح والأذى الشديد، حتى جاء في بعض الروايات أن اثنين من الصحابة أخوين أمرهم النبي بالخروج لما سمعوا صائح النبي فاستجابوا وخرجوا، أحدهم كان مجروحا فكان أخوه يحمله بعض الطريق ثم يدعه يستريح، يحمله في بعض الطريق حتى يصل، قد بلغ بهم الأذى والآلام غاية ما يتصوره الإنسان، حتى إن أحدهم لا يحمل الآخر يصل، بل بعضهم يتعاقبون في حمل بعضهم حتى يصلوا إلى هذا المكان الذي تواعدوا. فهذا مزيد تمحيص. ثم الأمر الآخر فيه ما يصح أن يسمى القدرة مرة أخرى أو فتح المجال لهم أن يستشفوا أن يتشفوا من عدوهم ويأخذوا بثأرهم. هذا العدو الذي قتل منكم من قتل وأوقعكم بهذا الذي حصل، ها هو مرة أخرى قد رجع، فتكون النفوس مليئة غيظا عليهم، ويكون هذا أدعى إلى قتالهم والحمية عليهم. فأثنى الله عليهم ثناء عظيما في هذه الآيات فقال الذين استجابوا لله والرسول، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يعني الآلام والجراح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أحسنوا في عملهم واتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أجر عظيم من الله عز وجل. هؤلاء هم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء قال لهم إن أبا سفيان قد جمع لكم الناس ليأتيكم ويستأصل شأفتكم، فماذا كان قولهم؟ هل جزعوا؟ هل سخطوا؟ بل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله حسيبنا وهو كافينا عز وجل وهو ناصرنا على عدونا. ونعم، فسبحان من هو حسب عباده وكافيهم، وسبحان من ينصرهم ويعينهم. خذل الله عز وجل المشركين عن قتال النبي وأصحابه، فجاء في بعض السير أن معبد ابن أبي معبد الخزاعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله في كلام هذا معناه، قال والله لقد ساءنا ما أصابك وأصاب أصحابك، ووددنا أن شهدنا المعركة معك. ثم ذهب إلى أبي سفيان فلقيه أبو سفيان فقال ما تقول يا معبد؟ قال والله لقد رأيت محمدا قد أجمع لحربكم وجمع الناس لكم. قال فما الرأي؟ قال أرى أن تنجو. فاختلف المشركون في ذلك وتنازعوا، ثم أجمع أمرهم على آخر الأمر على الرجوع إلى مكة، فرحين بهذا النصر الجزئي الذي حصلوا عليه. ولذلك قال عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله، انقلبوا بنعمة يعني انقلبوا بمعنى رجعوا، انقلبوا ليس بقوة وليس بشدتهم ولا بقوتهم وعتادهم، إنما الانقلاب هذا حصل بنعمة من الله وفضل، بنعمة من الله عز وجل عظيمة وفضل منه عز وجل لم يمسسهم سوء، فهم انقلبوا إلى أهلهم بنعمة من الله وهي الأجر على صبرهم وجهادهم، وانقلبوا أيضا إلى أهلهم بفضل وهو الزيادة على الأجر، لم يمسسهم سوء فرجعوا بالأجر والزيادة وسلامتهم من السوء، واتبعوا رضوان الله يعني اتبعوا ما يرضي الله عنهم والتزموا به من طاعته والكف عن معصيته، والله ذو فضل عظيم يعني وهو عز وجل صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين. ثم قال عز وجل بعد ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول عز وجل إنما المخوف لكم الشيطان، وهو يخوفكم بأنصاره وأعوانه وجنده، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخافوهم لأن الخوف حقيقة لا يكون إلا لمن له حول وقوة وطول، وهذا هو الله عز وجل وليس هؤلاء الخلق مهما كان بيدهم من عتاد وقوة. ولذلك قال إن كنتم مؤمنين لأن الذي يخاف الحقيقة من الله هو المؤمن، وهو الذي يعظم الله عز وجل ولا يعظم أحدا سواه. قال عز وجل بعد ذلك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يقول الله عز وجل لا يحزنك أيها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوقعك فيه الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق، خاصة بعد أحد حيث سارع كثير من المنافقين وظنوا أن الإسلام قد انقطع أمره وزالت قوته فسارعوا في الكفر، وهذا مما يوقع في النفس الحزن، هم حقيقة لم يؤمنوا. ولذلك قال لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ألا يجعل نصيبا في الآخرة من ثوابه وجزائه ونعيمه، حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ينتظرهم في الآخرة على كفرهم. يقول عز وجل إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. أصل الشراء في اللغة الاستبدال، أصل الشراء في اللغة الاستبدال، ولذلك يطلق على طرفي العقد في البيع والشراء يطلق على كل واحد منهما أنه مشتري، لأن في الحقيقة كل منهما يستبدل، هذا يعطي ماله فيأخذ بدلا عنه البضاعة، وهذا يعطي البضاعة ويأخذ بدلا عنها المال، فكل منهما بهذا الاعتبار مشتري، ولذلك يصح أن يطلق على البائع مشتري وعلى الآخذ أيضا أنه مشتري من هذا الوجه. قول عز وجل إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يعني استبدلوا الكفر بالإيمان، ودائما إذا كان المأخوذ أقل من المعطى فإن الباء تدخل على الأعلى، إذا كان المأخوذ أقل من المعطى فإن الباء تدخل على الأعلى، كما في هذه الآية إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، فلما كان الإيمان هو الأعلى دخلت الباء عليه، مثل قوله عز وجل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا، ولهم عذاب أليم. ثم قال عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يقول عز وجل: لا يظنن الذين كفروا أن الله حينما أمهلهم وأطال أعمارهم على ما هم فيه من الفجور والكفر والعناد والصد عن سبيل الله، لا يظنون أن هذا الإطالة والإمهال خير لهم، بل هذا من الإمداد والإمهال ليزدادوا إثما. ولذلك يقول عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم حتى يزدادوا إثما على إثمهم، وأملي لهم حتى يقطع كل عذر يعتذرون به، ويملي لهم حتى إذا جاء العذاب عليهم ونزل بهم كان هو الغاية في إهلاكهم وإعزاز المسلمين. وهذا الحقيقة يجب أن يتنبه الإنسان لها، هذه صحيح أنها في الكافرين، لكن حتى المقيمين على المعاصي من أهل الإسلام المقيمين عليها، الذي الإنسان الذي يخالف أمر الله ويجاهر بالمخالفة ولا تجده إلا في المعاصي والسيئات، ومع ذلك الله يرزقه وينعم عليه ويتفضل عليه ويحسن إليه، لا يظن أن هذا خير له، بل هذا من الإمهال والإمداد له. ولذلك إذا رأيت أن الله عز وجل يعطيك على ما أنت عليه من المعاصي، فاعلم أن الله يمكر بك، وأن هذا من المكر بك. ثم قال عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يقول الله عز وجل: ما كان من حكمة الله وقضائه أن يطلعكم على غيبه، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، قضى الله وحكم أن الغيب لا يعلمه إلا هو عز وجل، وقد اختص بعض عباده وخلقه بأن يطلعهم على شيء من الغيب. ولذلك قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الاجتباء يعني الاصطفاء والاختيار، يجتبي من رسله من يشاء، فإذا اجتباهم أطلعهم على بعض غيبه عز وجل. ولهذا قال عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني ما كان من حكمة الله أن يذركم على ما أنتم عليه من الاختلاط بين المؤمنين والمنافقين والتفرق وعدم التميز المؤمنين عن المنافقين، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز بين المؤمن وغير المؤمن. التمييز كيف يكون وكيف يحصل؟ بالابتلاءات، بأنواع الامتحانات. هذه الامتحانات هي التي تميز المؤمن عن المنافق، والصادق عن الكاذب. ولهذا قالوا: ما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ليس من قضاء الله وحكمته أن يطلعكم على الغيب فتعلمون من المؤمن وتعلمون من المنافق، ليس من حكمة الله عز وجل، وإلا لو أطلعكم لانتفى حكمة الابتلاء والتكليف. ولأجل ذلك لم يطلع الله المؤمنين على المنافقين بأعيانهم، وإنما ذكر صفاتهم وجعل المؤمنين يتعرضون لأنواع من البلاء يعرفون بها المؤمن من المنافق. وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله، يعني يختار من رسله فيطلعهم بما يشاء. وقد أطلع الله نبيه على أسماء المنافقين وعلمهم بأعيانهم: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. فحققوا الإيمان بالله، إذا أمر الله المؤمنين بالإيمان فالمقصود به تحقيق الإيمان والثبات عليه والدوام عليه. يا أيها الذين آمنوا بالله، معناها أثبتوا على إيمانكم وحققوا إيمانكم، آمنوا بالله ورسوله. وإن تؤمنوا وتتقوا، يعني إن تؤمنوا بالله حقا، وإلا الإيمان قد حصل، لكن إن تؤمنوا بالله حقا وتتقوا الله بفعل أمره وترك نواهيه فلكم على ذلك أجر عظيم، يعني جزاء عظيم من الله. وهذا يعطينا هذه الآية تشير إلى قضية سنة الابتلاء التي يتميز بها المؤمن من غير المؤمن. هذه سنة من الله عز وجل أن يبتلي عباده فيتميز المؤمن من غير المؤمن. ثم قال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يقول عز وجل: ولا يظنن الذين يبخلون، يعني يمنعون عطاء ما آتاهم الله عز وجل من فضله، ما آتاهم الله من فضله. وانظر أنهم بخلوا ليس بشيء هو لهم وليس بشيء هم يملكونه، بل هو فضل الله الذي تفضل عليهم فأعطاهم إياه. ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، لأن ما بخلوا به ماذا سيكون نتيجته عليهم يوم القيامة؟ قال عز وجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا الذي بخلوا به سيكون طوقا من نار يوم القيامة عليهم، يطوقون به. وإذا لا يفرحوا به، لا يفرحوا بإبقاء أموالهم ومنعها عن سبيل الله وعدم بذلها في سبيل الله، بل إن هذه الأموال ستكون عليهم في الآخرة طوقا يطوقون به. ثم قال عز وجل: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، يعني لله عز وجل ملك ما في السماوات وما في الأرض، وإليه يرجع كل ما في السماوات والأرض، فهو الذي يرثه عز وجل، لأنه هو الحي عز وجل الباقي، ومن عداه من الخلق يموتون، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل ما في السماوات والأرض يرجع إلى الله عز وجل. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم خيرها وشرها وسيجازيكم عليها. هذه الآيات الكريمة بدأت بخبر الله عز وجل عن سمعه لمقالة اليهود. يقول عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذه المقالة قد قالها اليهود قاتلهم الله عز وجل، وقالوا ذلك استهزاء بعد أن سمعوا الآيات التي فيها دعوة للمؤمنين إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى إقراض الله القرض الحسن. فلأجل ذلك قالوا إن الله فقير حيث يطلب منا القرض ونحن أغنياء بما عندنا من الأموال. يقول عز وجل: سنكتب ما قالوا، سنكتب هذا القول الذي قالوه في صحائف أعمالهم التي سيلاقونها ويجازون عليها يوم القيامة، ونكتب أيضا عليهم رضاهم بقتل الأنبياء، رضاهم بقتل الأنبياء أو بقتل أسلافهم لأنبياء الله عز وجل، حيث قتلوهم عمدا وعدوانا بغير حق. ونقول لهم جميعا: ذوقوا عذاب النار المحرق، ذوقوا عذاب الحريق. هذا العذاب الذي نزل بهم وحل بهم بسبب أعمالهم. يقول عز وجل: ذلك بما قدمت أيديكم، يقول عز وجل: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا الذي نزل بهم من العذاب بسبب ما قدمت أيديهم، وأن الله ليس بظلام لعبيده، بل هو عز وجل العدل الحكم الذي لا يظلم أحدا سبحانه وبحمده. وهو القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن ذكر شيئا من صفات اليهود، ذكر صفة أخرى، قال عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الذين قالوا يعني هم الذين قالوا أو وهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا، هم الذين قالوا كذبا وافتراء إن الله قد أوصانا وعهد إلينا ألا نؤمن لرسول يدعي أنه رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قالوا ذلك كذبا على الله عز وجل أن الله عهد إليهم هذا العهد، وجعل أمارة صدق الرسول أن يأتي بقربان يعني يتقرب إلى الله بأي نوع من أنواع الطاعات. وقد كان قديما إذا قرب الإنسان قربانا فعلامة قبول هذا القربان أن تنزل نار من السماء فتحرق هذا القربان، وعندئذ يكون قد تقبل منه. فقالوا لا نصدق لرسول حتى يقدم قربانا فتحرقه النار ونحن نرى، عندئذ نؤمن بصدقه. أولا هم قد كذبوا على الله وافتروا أن الله عهد إليهم بهذا العهد، ثم إنهم كذبوا على الله أيضا أن حصروا أدلة صدق النبي ودلائل نبوته في هذه الصفة، فكذبوا من جهتين، كذبوا على الله من جهتين. ولهذا قال عز وجل آمرا نبيه بأن يرد عليهم فقال قل أيها النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني بالأدلة الظاهرة البينة الدالة على صدقه، بل ومن رسل الله من جاء بالذي قلتم وادعيتموه، يعني من الأنبياء من جاء بنفس الآيات التي طلبوها والصفة التي ذكروها، فلما قتلتموهم؟ يعني ليس المسألة أنهم لم يقبلوا منهم ولم يتبعوهم، لا، أعظم من هذا، قتلوهم. وما يعرف في أمة من الأمة تقتل أنبياءها إلا اليهود، هم الذين تجرّوا على قتل الأنبياء، وتجرّوا على ما هو أعظم من ذلك، حيث وصفوا الله عز وجل تعالى الله عن قولهم بكل نقيصة. ثم قال إن كنتم صادقين في زعمكم أن الله عهد إليكم وأن هذه هي البينات الدالة على صدق النبي، ثم قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، يعني إن كذبوك أيها النبي فيما تقول وفيما رددت عليهم به فاعلم أن هذا هو ديدنهم وهي سجيتهم وطبيعتهم، فلست أول الرسل الذين كذبوهم، بل قد كذبت رسل من قبلك، رسل كثيرة جاءوا بالبينات بالأدلة الواضحة على صدقهم، وجاءوا أيضا بالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق وهي الزبر. الزبر هو كتاب لكنه يغلب عليه جانب الوعظ، جانب الوعظ هي الكتب التي يغلب عليها جانب الوعظ والتذكرة، والزبر والكتاب المنير، الكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع. فإذن قد كذبت رسل الله وقد جاءوا بالبينات الظاهرة، وجاءوا بالزبر وهي الكتب التي فيها المواعظ والرقائق، وجاءوا بالكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع، ولذلك قال والكتاب المنير، يعني جنس الكتاب المنير الذي ينير للإنسان، ينير في ذاته وينير، هو منير في ذاته ومنير لغيره. ثم قال عز وجل بعد ذلك كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول عز وجل كل نفس، وهذه من ألفاظ العموم، مهما تكن هذه النفس صغيرة أو كبيرة، شريفة أو وضيعة، قوية أو ضعيفة، مهما تكن تلك النفس فإنها لابد أن تذوق الموت أبدا، كل نفس تذوق هذا الموت. ولذلك قيل إن الموت أعدل مخلوق، لأنه لا يفرق بين أحد، لا يسوي بين الكبير والصغير والشريف والوضيع والذكر والأنثى، ما يفرق بين أحد. وقيل إن الموت كأس كل سيشرب منه، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فإذا كانت كل نفس ذائقة الموت فلا يغتر الإنسان بهذه الدنيا ولا بما فيها من النعيم، لأن يوم القيامة هي المحك الذي يكون عليه الإنسان. ولذلك قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني توفونها وتوافونها، تلقاكم الأجور وأنتم الذين تلقونها، توفون أجوركم يوم القيامة، توفونها تامة غير ناقصة، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيء. ولذلك جاء في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم قال عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار يعني أبعد عنها، زحزح عن النار بمعنى أنه أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوز قبله ولا فوز بعده، هذا هو الفوز النهائي، غاية الفوز أن يبعد الإنسان وينجو من النار وأن يدخل الجنة، عندئذ يكون الفوز الذي لا فوز مثله. ولهذا قال فقد فاز، فقد فاز الفوز التام. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لأن الحياة الدنيا قد يفوز فيها الإنسان وقد ينال شيئا من مناصب الدنيا ومكاسبها، ولكن هذه المناصب والمكاسب تزول مهما أعطي الإنسان، تزول وتذهب سريعا. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا 60 و70 أو 100 سنة ثم بعد ذلك يدع هذا النعيم ويذهب. لو لم يكن من حسرة أهل النعيم إلا أنهم سيعلمون أنهم سيغادرون هذا النعيم لكفى بهذه الحسرة عذابا عليهم، لأن الذي لا يملك النعيم لا يختلف عنده الأمر أن يذهب أو يبقى، لكن من الذي يتحسر؟ صاحب النعيم أن يغادر هذا النعيم. فكيف إذا علم أنه سيغادر النعيم لا إلى مصير حسن يعرفه ويرجوه، بل ما يدري يذهب إلى جنة أو إلى نار، ما يدري هل فيه قيامة أو لا. ولذلك هي متاع زائل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني متاع المخدوع الذي يخدع بهذه الدنيا ويغتر بها. ثم قال الله تعالى بعد ذلك لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يقول عز وجل لعباده المؤمنين لتختبرن أيها المؤمنون، تختبرون في أموالكم وتختبرون في أنفسكم وتختبرون في أداء الحقوق والواجبات التي أمركم الله بها. كل هذه أنواع من الاختبارات والابتلاءات التي يبتلى بها المؤمن، وليس هذا فقط، بل هناك نوع من الابتلاء الآخر الذي يصيب الإنسان في دينه وعقيدته فيبتلى بها من هؤلاء الكفار، من أهل الكتاب، من كفرة أهل الكتاب ومن المشركين. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا بالاستهزاء بكم وبدينكم، بالطعن، بالسب. وهذا الحقيقة مما يؤذي المؤمنين بالله، المؤمنين الصادقين يتأذون من هذا التطاول على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى ملتهم. ونحن لا نزال نرى في عصرنا هذا تطاولا على ديننا وتطاولا على قيمنا وتطاولا على كل عزيز عندنا. وهذا من الأذى الذي يبتلى به المؤمنون، والواجب على المؤمنين أن يصبروا على ذلك وأن لا يفت في عضدهم. ولهذا يقول عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبروا على هذا، على هذا الأذى وأن تصبروا على الابتلاء الذي ينالكم وأن تصبروا على القيام وأداء الحقوق التي أوجبها الله عليكم وتتقوا الله في ذلك في هذا الصبر بطاعته واجتناب نهيه، فإن هذا الفعل منكم فعل الصبر والتقوى من عزم الأمور، من الأمور التي يعزم عليها، من الأمور التي يجتهد الإنسان في تحصيلها. ولذلك قال عز وجل فإن ذلك من عزم الأمور التي يعزم الناس عليها ويتنافس المتنافسون عليه، يعني هذا من أشرف وأفضل ما عزم الإنسان على القيام به وأشرف ما تنافس الإنسان عليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.